بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الثاني عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا بالأمس أثناء كلامنا عن كتاب السنن لأبي داود عليه رحمة الله، وتوقفنا خاصة عند تقسيم الحافظ ابن حجر لأحاديث السنن. قلنا بأن الحافظ ابن حجر قسم حديث سنن أبي داود إلى أقسام، من ستة، هي الصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف الذي يكون خفيف الضعف، وأنه قد يكون هذا الحديث الذي من رواية خفيف الضعف إلا أنه مخالف لمن هو أولى منه فيكون منكرا. هذا قسم خامس، يعني الخفيف الضعف الذي ليس له مخالف، الخفيف الضعف الذي له مخالف أولى منه فيكون منكرا. القسم السادس أنه قد يكون فيه ما هو شديد الضعف. هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه، هذه أقسام الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه، ومنها ما هو شديد الضعف. ثم أخذ الحافظ يعتذر عن إيراد أبي داود للحديث شديد الضعف في سننه مع سكوته عنه باعتذارات عدة. أولها أن يكون قد تكلم عن هذا الراوي في موطن آخر من كتابه فاكتفى بذلك، يعني قد يخرج أبو داود الحديث الشديد الضعف ويسكت عنه اكتفاء منه بأنه قد تكلم عن هذا الراوي في موطن سابق من كتابه، وكأنه يقول أنا قد بينت ضعف هذا الحديث لما حكمت على هذا الراوي بالضعف في موطن متقدم من الكتاب. الاعتذار الثاني أن يكون من باب اختلاف الروايات عن أبي داود. سبق أن ذكرنا أن لأبي داود روايات، أن لسنن أبي داود روايات متعددة. نعم، كيف؟ أي نعم، هي خمس روايات. أحسنت، أن هناك خمس روايات بلغتنا ووصلت إلينا، أو هذه أشهر الروايات عن أبي داود بسننه. أن في هذه الروايات في بعضها كلاما، أن في بعضها كلاما على الأحاديث قد لا يوجد في بعض الآخر. قد نجد كلاما في رواية ابن العبد على حديث، قد لا نجد هذا الكلام في رواية اللؤلؤي. فيجب على الإنسان أن لا يتسرع بقوله إن هذا الحديث قد سكت عنه أبو داود حتى ينظر في بقية الروايات، فلعله تكلم عنه في رواية وسكت عنه في رواية أخرى، وهذا عمل شاق يبين ضرورة أن يحقق الكتاب كما ذكرنا على رواياته المختلفة. الاعتذار الثالث أن يكون ذهولا من أبي داود، خطأ ووهم، أراد أن يعلق فنسي، ظن أنه تكلم عنه في موطن سابق ولم يحصل ذلك، نوع من الغفلة التي هي من طبيعة الإنسان. لا ولا يعني ذلك أنه قد خفي عنه أو خفي عليه شدة ضعف هذا الحديث، هو يعلم أنه شديد الضعف لكنه نسي أو غفل لسبب ما أن يعلق عليه ويبين شدة الضعف. هذا أمر وارد لأن من طبيعة البشر الخطأ. الاعتذار الرابع أن يكون سكت عنه لشدة وضوح ضعفه، لشدة وضوح ضعفه، وهذا الذي ذكرناه أيضا عن الإمام الذهبي، وأيضا ذكره النووي أنه قد يسكت عن الحديث لشدة ضعفه، وهذا أمر مهم جدا، ويبين لكم خطأ من يعتمد على مجرد سكوت أبي داود لقول بأن أبا داود قد قبل هذا الحديث أو أنه عنده لا ينزل إلى درجة شديد الضعف، واعتبر هذا عمدة في الباب وأنه يعني حكم فاصل في هذه القضية. هذا خطأ ولا شك. وقد ذكر الحافظ أيضا كلاما آخر في نتائج الأفكار، الكلام السابق في النكت على كتاب ابن الصلاح، لكن ذكر مرة حديثا في كتابه نتائج الأفكار وقال عقبه وسكت عليه أبو داود، يعني أخرجه أبو داود وسكت، إما لحسن ظنه في زيد العمي، هناك راوي اسمه زيد العمي ضعيف مشهور بالضعف، فيقول إما أنه كان يحسن الظن في هذا الراوي، فهذا سبب آخر نضيفه إلى الأسباب السابقة وهو اختلاف الاجتهاد. قد يكون سكوت أبي داود بناء على أنه كان يعتقد أن هذا الحديث مقبول مثلا، وهو ليس كذلك عند غيره من أهل العلم، هذا احتمال وارد أيضا. قال إما لحسن ظنه في زيد العمي، وإما لشهرته بالضعف، هذه مثل السبب الرابع الذي ذكرناه سابقا، شهرة الحديث بالضعف وضوح ضعفه، ولذلك لم يعلق عليه بالضعف. قال وإما لكونه في فضائل الأعمال، هذا أيضا يضيف لنا سبب جديد، يعني كان الآن صارت الأسباب أو الاعتذارات ستة، أول أربعة وهنا ذكرنا ثلاثة، لكن واحد منها هو الرابع السابق، فهي ستة اعتذارات. إما لكونه في فضائل الأعمال، يعني أنه في فضائل الأعمال يتساهل في إخراج بعض الأحاديث الضعيفة. هذه الأقسام التي ذكرها الحافظ ابن حجر لأحاديث أبي داود. أيضا هو الكلام للبقاعي حول أقسام هذه الأحاديث لا داعي لنقله، لكن نبه أبو داود أو نبه ابن كثير عليه رحمة الله على أمر مهم، وهو أن السكوت أبي داود أيضا لا يمكن الاعتماد عليه وحده، لأن أبا داود كما سبق يتكلم عن الحديث في رواية ويسكت عنه في رواية أخرى. وأضاف أمر آخر مهم يجب أن يراعى، قال أننا قد نجد أن أبا داود قد حكم على أحد رجال الإسناد بالضعف أو على حديث بالضعف في سؤالات أبي عبيد الآجري له، ومع ذلك سكت عنه في السنن، فهذا يلزمنا بأننا نعرف رأي أبي داود أيضا في هؤلاء الرواة من خلال كتاب أبي عبيد الآجري. أبو عبيد الآجري تلميذ لأبي داود، كان يسأله عن الأحاديث وعن الرواة في كتاب طبع في مجلدين مليئة بالفوائد. فقبل أن أجزم بأن هذا الحديث مقبول عند أبي داود، يجب أن أعرف ما هو رأي أبي داود في هؤلاء الرواة جميعا في هذا الإسناد، فلعله قد صرح بتضعيفهم في سؤالات أبي عبيد كما سبق. لكن العراقي تعقب ابن كثير في هذا التوجيه أو في هذا الاعتراف بقوله إنه لا يمكن أن يعترض على أبي داود بإراده حديثا مسكوتا عليه إلا إذا كان هذا الحديث شديد الضعف عند أبي داود. قال لأن أبا داود اشترط أن لا يتكلم إلا عن شديد الضعف، أما ما فيه ضعف خفيف فقد بينا أنه لا يتكلم عنه. فيقول يمكن أن نورد هذا الإرادة الذي ذكره ابن كثير فيما لو وجدنا حديثا شديد الضعف سكت عنه أبو داود في رواية وضعفه في رواية أخرى عنه. عندها نقول والله يحتمل أن يكون حديث شديد الضعف وإن سكت عنه أبو داود في إحدى روايات السنن. وهذا الذي ذكره الإمام العراقي قد وجدنا له مثالا بالفعل، وهو الحديث التالي ذكره، حديث شديد الضعف وسكت عنه أبو داود في رواية وتكلم عنه في رواية أخرى. هذا الحديث هو حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. هذا الحديث سكت عنه أبو داود في رواية اللؤلؤي التي هي أشهر الروايات كما ذكرنا، لكنه قال عن هذا الحديث في رواية ابن العبد، قال أيوب بن سويد ضعيف. فهنا قد تكلم على هذا الحديث في رواية ابن العبد. قد يقول قائل طيب هذا لا يقتضي أن الحديث شديد الضعف، لا، الواقع أن الحديث شديد الضعف، حتى إن أبا حاتم الرازي قال عنه في كتاب العلل حديث موضوع، حكم عليه بأنه موضوع على هذا الحديث. فكلام أبي داود أخرج الحديث عن أن يكون من مسكوت عنه، هذا يكفي. وطبعا الكلمة الضعيف لا تعني أنه خفيف الضعف، لا يلزم من ذلك عندما قال أبو داود فلان ضعيف لا يلزم أن يكون حديث خفيف الضعف، المهم أن هذا الحديث لم يسكت عنه أبو داود في رواية تكلم عنه فبين أنه ليس خفيف الضعف عنده، ثم تبين أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه شديد الضعف، وقد حكم عنه عليه أحد النقاد بأنه حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ونكارته ظاهرة من متنه، خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، هذا في دعوة للقبلية وللتعصب القبلي، وإن كان جاءت هذه ما لم يأتم كأنها قيد، لكن يبقى أنه لما يعني يخص بأنه يعطى هذا الفضل الكبير لمجرد أنه دافع عن عشيرته؟ هذا يعني أمر حقيقة ليس بسائغ في نصوص الشرع. المقصود أن هذا مثال من الأمثلة التي طالب بها الحافظ العراقي، وتبين أن إرادة ابن كثير في محله بسبب ذلك. أيضا هناك حديث حقيقة يعني حتى نعرف أنه لا يمكن الاعتماد على سكوت أبي داود، أن هناك حديث متعددة حكم عليها بالوضع أو بشدة الضعف، وهي موجودة في سنن أبي داود وقد سكت عنها، مثل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين، سكت عنه أبو داود، وفيه راوي اسمه داود بن أبي صالح منكر الحديث. قال البخاري والعقيلي وابن عدي عن هذا الحديث لا يتابع عليه، وقال عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي منكر، وقال ابن حبان عن داود بن أبي صالح هذا قال يروي الموضوعات عن الثقات حتى كأنه يتعمد لها. روى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين، يعني كان يقصد أنه مثال من أمثلة هذه الموضوعات حديث نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود وسكت عنه. المقصود أن هذا الحديث يعني شديد الضعف، بل إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قد حكم عليه بأنه موضوع في السلسلة الضعيفة. أيضا مثال آخر حديث عمر أنه شهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، سكت عنه أبو داود. وقال ابن قيم الجوزية في حاشيته على تهذيب السنن يقول هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل، ثم تكلم عنه. وأيضا قال عنه ابن حزم هذا الحديث، قال هذا حديث في غاية السقوط لأنه مرسل عمن لم يسمى، وفيه أيضا ثلاثة مجهولون إلى آخر كلامه. أيضا هناك حديث آخر، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم الجوزية في هذا الحديث سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول هذا الحديث موضوع. هذا مثال ثالث أيضا لحديث محكوم عليه بالوضع قد سكت عنه أبو داود في سننه. أيضا حديث الإسلام يزيد ولا ينقص، كذا ضبطت ويقال يزيد ولا ينقص، يعني منهم من رواه يزيد ولا ينقص، وهناك رواية أخرى لعلها هي الأرجح في هذا اللفظ، الإسلام يزيد ولا ينقص. قال عنه الجورقاني في الأباطيل والمناكير حديث باطل، وهو أيضا من الحديث التي سكت عنها أبو داود. المقصود أن إرادة أبي داود للحديث وسكوته عنه لا يقتضي أنه مقبول عنده، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، بل وفيه شديد الضعف، وقد بينا وجه إخراجه لشديد الضعف من خلال كلام الحافظ حجر واعتذاراته التي ذكرها. طيب لما أورد الحديث الضعيف، لما أورد الحديث الضعيف الخفيف الضعف وسكت عنه؟ نحن الآن يا إخوان قررنا أمرا معينا، وهو أنه إذا سكت عن الحديث يحتمل أن يكون صحيح، ويحتمل أن يكون حسن، ويحتمل أن يكون ضعيف خفيف الضعف، ويحتمل أيضا لكن بندرة وقلة أن يكون شديد الضعف. الأصل في شديد الضعف أن يبين شدة ضعفه، وقد يوجد في ما يذكره ما هو شديد الضعف. طيب لما أورد الأقسام الثلاثة؟ أما شديد الضعف فاعتذرنا له، لما أورده وسكت عنه. طيب الأقسام الثلاثة وبالذات الضعيف الخفيف الضعف لما أورده في السنن؟ نعم، هذا أحد الأسباب، أحسنت، أن الحديث الخفيف الضعف صالح للاعتبار، يعني صالح أن يتقوى أو يقوي غيره، فهو يريد الحديث عسى أن يقف أحد غيره على سند آخر له فيتقوى هذا الحديث، هذا سبب. السبب الثاني أنه شرط على نفسه أن يذكر وصول أحاديث الأحكام بإطلاق، يريد أن يجمع الحديث التي احتج بها الفقهاء سواء كانت صحيحة مقبولة أو غير مقبولة، ولم يشرط القبول أصلا حتى يلام، بل صرح بأنه لا يشرط ذلك، فلا يمكن أن يلام على أمر لم يشترطه، يعني كما أن لا نلوم الإمام أحمد وغيره ممن ألفوا في السنة ولم يشترطوا الصحة، كذلك نفعل مع أبي داود. نعم يمكن أن يعني يلام العالم إذا اشترط الصحة ثم أخرج الضعيف مع علمه بضعفه، هذا ممكن يكون لوم في محله. أيضا سبب ثالث لإرادة الحديث الضعيف أن الحديث الضعيف لو افترضنا أنه لا يعني ليس له طريق آخر يتقوى به، فهو حديث فرد في الباب حتى لا يقال أنه أخرجه من أجل أن يعتبر به ويتقوى. حديث لا يمكن أن يتقوى لأنه هو الوحيد، الإسناد الوحيد الذي ورد بهذا الحديث، وليس أيضا مما احتج به بعض أهل الفقه، ما احتج به أحد من العلماء، فلما يخرجه؟ هناك سبب آخر، وهو أن الحديث الخفيف الضعف قد ينفع ويستفاد منه في ترجيح اجتهاد على اجتهاد، قياس على قياس، فقد يتردد الفقيه في المسألة بين قياس على أصلين كل أصل منهما ينتج عنه حكم مختلف عن حكم القياس الآخر، فيأتي هذا الحديث الضعيف يرجح أحد القياسين على الآخر، هذا قياس وهذا قياس، وظاهر هذا قياس أنه صحيح وظاهر هذا قياس أنه صحيح، فبأي الحكمين يأخذ؟ هل يتخير كذا من دون أي قواعد ولا ضوابط؟ إن وجد حديثا ضعيفا خفيف الضعف مرسلا مثلا أو ما شابه ذلك، فإنه يجعل من هذا الحديث مرجحا لأحد القياسين على الآخر، فهو لم يستدل بالحديث الضعيف ويحتج به، وإنما اعتبره معضد، أو ممكن نقول أيضا إنه مرجح فقط، مجرد مرجح لاجتهاد على اجتهاد. فهذه أحد الأوجه أو وجوه ثلاثة يعني لأسباب إخراج أبي داود الحديث الخفيف الضعف في سننه. هذا هو شرط أبي داود في كتابه السنن. وبالمناسبة فإن عدد الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع في سنن أبي داود 9 أحاديث فقط، وبعضها يعني الصواب فيه مع أبي داود وأنها ليست موضوعة، وبعضها نفس أبو داود نبه إلى ضعفها ولم يسكت عنها، وإن كان في سنن أبي داود أحاديث محكوم عليها بالوضع من غير أبي داود كما سبق وأن ذكرنا الأمثلة التي سبقت قبل قليل. ننتهي بعناية العلماء بكتاب أبي داود. ألفت كتب متعددة حول كتاب أبي داود، منها شيوخ أبي داود أو تسمية شيوخ أبي داود لأبي علي الغساني الجياني، وقد سبق ذكر هذا الكتاب. ألف في جمع رجاله أيضا الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال مع بقية الكتب 6 كما هو معروف، ثم تلا الإمام المزي من وافقه في التأليف في هذا الباب. اختصره الإمام المنذري، واختصار المنذري اختصار مشهور وهو مطبوع، قد طبع اختصار المنذري وبحاشيته شرح الخطابي الآتي ذكره، وبحاشية شرح الخطابي أيضا تهذيب السنن لابن القيم الذي هو شرح لاختصار أو حاشية لكتاب المنذري، حاشية لكتاب المنذري. شروح كتاب أبي داود أقدمها كتاب معالم السنن للإمام الخطابي، معالم السنن للإمام الخطابي هو كتاب مطبوع أكثر من طبعة، منها الطبعة السابقة التي هي في حاشية مختصر سنن أبي داود للمنذري، أيضا تهذيب السنن لابن القيم وهو حاشية لأنه قد يتكلم على بعض الأحاديث ويسكت عن بعض الأحاديث، وقد يطيل جدا في بعض الأحاديث ابن القيم، وقد يتكلم عن بعض الحديث بكلام يسير جدا، فهي على شرط الحواشي، الحواشي لا تلتزم بشرح الكتاب كله على منهج واحد، قد تشرح حديث يعني حسب ما اتفق وكما يتيسر، فقد يطول في شرح حديث وقد لا يشرح بعض الحديث بالكلية، وقد يختصر جدا في شرح بعض الحديث، هذا هو واقع حال تهذيب السنن لابن القيم عليه رحمة الله. من شروح أبي داود لكنه مخطوط شرح ابن رسلان أحمد بن الحسين ابن رسلان الشافعي المتوفى 44 و800 للهجرة، وهو شرح كامل لسنن أبي داود، وليت هذا الشرح يطبع لأنه من أقدم الشروح الكاملة التي وصلتنا في شرح كتاب أبي داود. أيضا من الشروح المهمة لكنه ليس كاملا لم يتمه المؤلف شرح للعيني الإمام العيني صاحب عمدة القاري الشهيرة متوفى 55 و800 من الهجرة، له شرح لسنن أبي داود وموجود منه قطعة بخط المؤلف لكنه لم يطبع حتى الآن. أيضا من شروح أبي داود مرقات الصعود في شرح سنن أبي داود، مرقات الصعود في شرح سنن أبي داود للسيوطي وهو مخطوط لم يطبع. من شروح أبي داود المطبوعة عون المعبود للعظيم آبادي متوفى 29 و300 و1000 أحد علماء الهند، اسم الكتاب عون المعبود، وهو أشهر شروح أبي داود وأكثرها تداولا بين طلبة العلم. المنهل العذب المورود لمحمود محمد خطاب السبكي أحد علماء الأزهر توفي عليه رحمة الله، وله شرح مطول لكنه لم يتمه فأتمه ابنه لكن شرح الأب أتقن وأقوى من شرح الابن. بذل المجهود في شرح سنن أبي داود لخليل بن أحمد السهارنفوري وهو من علماء الهند، توفي سنة 46 و300 وألف. لخليل بن أحمد السهارنفوري من علماء الهند، توفي سنة 46 و300 وألف. اعتني بمعلقاتي كما سبق في رسالة علمية في إحدى الجامعات السعودية، وطبعت هذه الرسالة بعنوان تغليق التعليق في تغليق تعليقي في سنن أبي داود أو تغليق التعليق في سنن أبي داود. قام بشرح زوائد سنن أبي داود على الصحيحين الإمام البلقيني، لكن شرحه هذا لم يطبع أيضا. هناك مستخرجات على سنن أبي داود كالمستخرجات التي على الصحيحين، فاستخرج عليه عدد من أهل العلم، منهم محمد بن عبد الملك بن أيمن الأندلسي، متوفى سنة 30 و300 للهجرة، وأيضا استخرج عليه قاسم بن أصبغ المتوفى سنة 40 و300 للهجرة. هذا فيما يتعلق بسنن أبي داود عليه رحمة الله. ننتقل الآن إلى الكتاب الأخير الذي سنتعرض له في لقاءاتنا هذه بإذن الله تعالى، وهو كتاب الإمام الترمذي، وهو الكتاب الرابع من الأمهات الست كما هو معروف. نقف مع الإمام الترمذي أيضا وقفة خفيفة. هو الإمام محمد بن عيسى بن سورة السلمي أبو عيسى البوغي الترمذي. أما السلمي فهي نسبة إلى قبيلة سليم، ولم أقف على من بيّن هل هو ولاء، هل ينتسب إليها ولاء أو صليبة، لكن نسبته البوغي هذه نسبة إلى قرية بجوار ترمذ، ويقال إنها هي القرية التي توفي فيها الترمذي، قرية بجوار ترمذ. وترمذ مدينة تقع اليوم في أفغانستان، تقع اليوم في جمهورية أفغانستان الإسلامية. بدأ طلبه للعلم من وقت مبكر جدا، حيث إن أحد شيوخه توفي قبل سنة 222. أول شيء سنة ولادته حتى نعرف، ولد عليه رحمة الله سنة تقريبا سنة 209 للهجرة، وتوفي سنة 279، يعني عاش كم؟ 70 سنة، عاش 70 سنة، ولد سنة 209. نقول إن أقدم شيوخه وفاة هو محمد بن جعفر السمناني القومسي، محمد بن جعفر السمناني القومسي، توفي قبل سنة 220، قبل سنة 220، يعني نقول 219 مثلا، فيكون قد سمع من هذا الشيخ وعمره أقل من 10 سنوات، سمع من هذا الشيخ وعمره أقل من 10 سنوات. بدأ رحلته تقريبا نحو سنة 235 للهجرة، يعني كان عمره نحو 25 سنة، نحو 25 سنة. وأطال الرحلة، بقي في الرحلة فترة طويلة إلى نحو سنة 255 للهجرة، يعني كم سنة مكث تقريبا في الرحلة؟ نحو 20 عاما. دخل فيها العراق وبغداد على الراجح، لأن بعض أهل العلم نفى يكون قد دخل بغدادا، وقد نص بعض أهل العلم الآخرون على أنه دخل بغداد وسمع منها، والذي جعل بعض أهل العلم ينفون دخوله بغداد أن الخطيب البغدادي لم يترجم له في تاريخ بغداد، لكن هذا ليس بلازم، فإن الخطيب البغدادي كما نقول دائما قد غفل عن ترجمة بعض من لا يشك في دخولهم بغداد، وهو نفسه يعلم أنهم دخلوا بغداد، وهذا من أغرب الأمور. منهم شيخه أبو نعيم الأصبهاني، شيخ أبي الخطيب البغدادي، دخل بغداد ويعرف الخطيب البغدادي أنه دخل بغداد، ولكنه لم يترجم له في كتابه من باب النسيان والغفل. فلما لا يكون الترمذي كذلك، وقد سمع من عدد كبير جدا من البغداديين، ونص ابن نقطة على دخوله بغداد. على كل حال دخل بغداد والعراق والكوفة والبصرة، بلدان العراق عموما، ودخل أيضا الحجاز، ويذكر له رحلة شامية أيضا، وإن كان أيضا لم يترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، لكنه يقال إنه دخل دمشق وسمع بها من بعض شيوخها. فالبلدان التي رحل إليها هي خراسان والعراق والحجاز والشام احتمالا. أشهر شيوخه، شيوخه في الحقيقة يعني مشهورون جدا، يكفي أن نذكر منهم مثلا البخاري والدارمي وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج وأبو داود السجستاني صاحب السنن وعمر بن علي الفلاس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وأحمد بن منيع وغيرهم من كبار المحدثين. بلغ عدد شيوخه في السنن 21 و200 شيخ. 221 شيخ. تلامذته أشهر تلامذته في الحقيقة هو راوي السنن عنه وهو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي، وكل التلامذة الآتون كلهم ممن رووا عنه السنن، وهم المحبوبي السابق ذكره، والهيثم بن كليب الشاشي، وأبو ذر محمد بن إبراهيم، وأبو محمد حسن إبراهيم القطان، وأبو حامد أحمد بن عبد الله التاجر، وأبو الحسن الواذري، ومحمد بن محمد بن يحيى القراط. هؤلاء ممن رووا عنه السنن، لكن أشهر رواية لسنن الترمذي هي رواية المحبوبي. وأما الشاشي فعرفت عنه روايته لكتاب الشمائل للترمذي، للترمذي كتاب سيأتي ذكره وهو الشمائل الذي يرويه عنه والطريق به مشهورة ومعروفة، هي رواية الشاشي عن الترمذي بكتاب الشمائل. أما السنن فهو من رواية المحبوب. تلامذته قلنا بأن المحبوب هو راوي السنن عنه، والبقية وكلهم من رواة السنن، لكن إنما اشتهر السنن من رواية المحبوب. مصنفاته الجامع وهو كتابه الشهير المعروف، والعلل الكبير وهو كتاب مطبوع منفصل عن كتاب الجامع، لأن هناك كتاب العلل الصغير ملحق بالجامع، وهناك العلل الكبير وهو منفصل عن الجامع، وكتاب الشمائل المحمدية وفيه صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية وبعض خصائصه عليه الصلاة والسلام. الرابع تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الكتب كلها مطبوعة وله كتب أخرى مفقودة. بالنسبة لما كنا قد ذكرناها أمس حتى لا ننسى حول ثلاثيات الترمذي، وقلت أني أريد أن أثبت من هذا الموضوع، لم أجد في الترمذي فيما نص عليه إلا حديث واحد ثلاثي، حديث واحد ثلاثي وإسناده ضعيف لا يصح، وهو حديث يقول فيه الإمام الترمذي: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن ابنة السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والترمذي كما سأتي إذا قال غريب وحدها ولم يتبعها بحكم بحسن أو صحة هذا يقتضي الضعف عنده، ومعنى ذلك أنه يرى أن هذا الحديث ضعيف، والحديث بالفعل ضعيف لأن عمر بن شاكر ضعيف كما قال الحافظ بن حجر في التقريب. هذا فيما يتعلق بترجمة الإمام الترمذي عليه رحمة الله. جامع الترمذي الكلام عنه: بدأ الترمذي تأليف كتابه فيما يبدو عام 55 و200 للهجرة، وسبب اقتراح هذا العنوان أمور متعددة، منها أن لقاءه بالإمام البخاري غالبا وقع لما ورد البخاري نيسابور، والبخاري وصل إلى نيسابور سنة 250 ومكث بها إلى سنة 255، والبخاري والترمذي قد صرح في كتابه العلل وفي كتابه الجامع أن غالب ما في كتابه الجامع مأخوذ عن البخاري، أن غالب ما في كتابه من التعليل والجرح والتعديل والكلام عن الأحاديث أنه استفاده من البخاري، إذن فيكون تأليفه للجامع بعد لقائه بالبخاري. ومعروف أن الترمذي لازم البخاري ملازمة طويلة لا تقل عن 5 سنوات التي مكث البخاري في نيسابور، إذن يغلب على الظن أن تأليفه لكتابه الجامع بعد سنة 255، يعني بعد انتقال البخاري من نيسابور إلى بخارى، والتي توفي فيها بعد ذلك بسنة واحدة، حيث توفي سنة 56 و200 البخاري. انتهى من تأليف كتابه، كما ذكر بعض أهل العلم أنه شاهد على نسخة خطية عتيقة من كتاب الجامع للترمذي بخط أحد تلامذة الترمذي، أن الترمذي انتهى من تأليف هذا الكتاب سنة 70 و200، سنة 70 و200، يعني كم مكث تقريبا في تأليفه؟ نحو 20 عاما أو أقل من 20 عاما بقليل. هناك كيف؟ أحسنت، 15، نحو 15 عاما أو أقل من ذلك، لأنه بعد 55 إلى 70. طيب، لكن هناك ما يعارض ربما هذا الأمر، يعني ما وجد على هذه النسخة الخطية من أنه انتهى سنة 270 من تأليف كتابه، وهو أن المحبوبي ذكر أنه أو ذكر عنه أنه سمع الجامع من الترمذي سنة أو العبارة الدقيقة أنه لقي الترمذي، أنه لقي الترمذي وسمع منه سنة 265 أو 267. إما 265 أو 267. وهذا قد يقال إن هذا يدل على أن الترمذي انتهى قبل 270، لكن يمكن أن يجمع في لو كان يعني كلا الخبرين صحيح أن نقول بأنه لعله ابتدأ السماع من الترمذي في هذه السنة، ولا يلزم أن يكون أول ما سمع منه الجامع، قد يكون سمع منه بعض مؤلفاته الأخرى، أو قد يكون ابتدأ بسماع الجامع والترمذي لم ينتهي بعد، كان يروي كل يوم مجلس إلى أن بلغ سنة 270 وقد انتهى من تأليف الكتاب، فيمكن أن يجمع بين الأمرين بأحد هذين الوجهين من الجمع. المقصود أنه مكث في تأليف الكتاب نحو 10 سنوات أقل شيء، وأنه انتهى من تأليف الكتاب حدود سنة 270 أو قبلها بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو نحوها من السنوات، مكث حدود 10 سنوات في تأليف كتابه. هناك خبر مشهور جدا يذكره أهل العلم في الثناء على جامع الترمذي، قد أيضا يشير إلى اعتراض حول سنة انتهاء الترمذي من تأليفه، وهو أنه جاء عن الترمذي أنه قال: عرضت كتابي على فقهاء أهل الحجاز فرضوا عنه، وعرضته على فقهاء أهل العراق فرضوا عنه، وعرضته على فقهاء أهل خراسان فرضوا عنه. هذا قد يشير إلى أنه ألف الكتاب أثناء رحلته وتنقله، لكن بالنظر في إسناد هذا الخبر تبين أنه إسناد شديد الضعف، راوي هذا الخبر عن الترمذي رجل كذاب مشهور بالكذب، فهذا الخبر لا يعتمد عليه في تحديد السنة ولا في الثناء على كتاب الترمذي، وكتاب الترمذي ثناء العلماء عليه أكثر من أن يحصى، وليس في حاجة إلى مثل هذه العبارة التي إنما تفرد بروايتها رجل كذاب. اسم كتاب الترمذي الكامل هو الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، هذا العنوان الجليل المهم يبين بالفعل حقيقة منهج الترمذي في كتابه. وللأسف الشديد فإن هذا العنوان لم يكتب على أغلفة كتاب الترمذي، بل كتبت عليه عناوين مختلفة كلها غير صحيحة وبعيدة في بعض الأحيان كل البعد عن هذا العنوان. مثلا طبع بعنوان الجامع الصحيح، وطبع بعنوان السنن، وطبع بعنوان الجامع الكبير، وكلها عناوين غير صحيحة. العنوان الصحيح هو الذي سبق ذكره. نقف مع هذا العنوان كما اعتدنا لنعرف منهج الترمذي فيه. أولا كلمة الجامع، هذا يدل على أن هذا الكتاب ليس من كتب السنن، أي ليس خاصا بأحاديث الأحكام، فهو من الكتب الجامعة لأبواب العلم، وهذا هو واقع هذا الكتاب، فإن فيه كتاب الفضائل وكتاب التفسير وكتاب صفة الجنة والنار وكتاب الزهد وكتاب الأمثال وغير ذلك، بل وفي آخره كما سيأتي كتاب العلل، وهو يخرج عن أن يكون داخل ضمن السنن أيضا. الكلمة الثانية في العنوان المختصر، فهو يرى أنه ألف هذا الكتاب مختصرا من عدد كبير من الأحاديث، عدد أحاديثه حسب المطبوعة 3956، 3956 يعني نحو 4000 حديث، نحو 4000 حديث، وكما سيأتي إنه قليل التكرار، فيكاد يكون هذا العدد يمثل الواقع أو قريبا منه، أو لعل العدد يكون 3900 ونحوها أو نحوها، لأن الترمذي قليل التكرار في كتابه الحديث. وقد أكد على أنه يريد الاختصار في العلل عندما قال في آخر كتابه العلل: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة. هو نفسه يقول هذا الكلام، فبين أنه تعمد الاختصار لتسهل الاستفادة منه ويقرب المنفعة من هذا الكتاب. يقول: من السنن، وهذا يبين أنه خاص بالمرفوعات، أن هذا الكتاب خاص بالمرفوعات، وهذا واقع الكتاب، ولم يورد الموقوفات إلا نادرا، وأغلب الموقوفات التي يريدها هي المعلقات التي يريدها لبيان من عمل بالحديث من الفقهاء. تميز هذا الكتاب في ترتيبه يعني بأنه لم يبوب على الكتب بعنوان كتاب كذا، وإنما يقول أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الجهاد، لم يفعل كغيره عندما يقول كتاب كذا كتاب كذا، وإنما اعتاض عنها بكلمة الأبواب ثم يذكر الأبواب بعد ذلك. يتميز من جهة بشبهه بالإمام مسلم من جهة عنايته ببيان الفروق في صيغ الأداء. قلنا بأن الإمام مسلم يميز بين حدثنا وأخبرنا أثناء روايته، كذلك الترمذي، الترمذي سرى في كتابه على التمييز بين حدثنا وأخبرنا في أثناء الإسناد وله في ذلك تدقيقات تشبه تدقيق الإمام مسلم عليه رحمة الله. وأيضا عنده عناية كبيرة تشبه عناية مسلم بالتنبيه على الفروق في ألفاظ المتون. إذا كان بعض الرواة روى الحديث بلفظ والآخر زاد لفظه أو نقص لفظه فإنه ينبه على هذه الاختلافات في زيادات المتون في جامع الترمذي في جامعه. يشبه أيضا مسلم في كونه يأتي بالحديث برواياته وألفاظه وأسانيده في موطن واحد بخلاف البخاري الذي يفرق الحديث في أبواب متفرقة. هذه أيضا مزية من مزايا الترمذي أو من خصائص كتاب الترمذي التي شابه فيها مسلما. أيضا يشابه مسلم في العناية البالغة بالصنعة الحديثية وبإبراز العلل. قلنا إن مسلم له عناية بذلك، كذلك الترمذي له عناية فائقة بذلك. ويمتاز الترمذي على مسلم بمزيتين: المزية الأولى التصريح بالإعلال بخلاف الإمام مسلم الذي في الغالب يكتفي بالتلميح عن التصريح. الأمر الثاني يتميز كتاب الترمذي من ناحية العلل بإراده لكتاب العلل الصغير الذي في آخر الجامع، وهذه مزية كبرى لكتاب الترمذي. بالنسبة لطريقة إراده للأحاديث المعلّة في كتابه، ذكر ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي منهج الإمام الترمذي في إراده للأحاديث المعلّة، وهو منهج ينفرد به هو والنسائي دون بعض العلماء الآخرين سواهما، حيث يقول ابن رجب: وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بأنه في الغالب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الإسناد. وكان قصده رحمه الله ذكر العلل أو ذكر العلل، ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. وأما أبو داود فكانت عنايته بالمتون أكثر. هنا ينبه إلى أن الترمذي من منهجه كثيرا في كتابه أنه يبدأ بالحديث الذي فيه علة ثم يثني بالحديث المقبول، وأن النسائي أيضا يفعل هذا الفعل، وهذا يخالف ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من أنه ظاهر كلامه أنه يبدأ بالحديث المقبول ثم يؤخر الحديث التي فيها علل، وإن كان لم يلتزم ذلك في الصحيح في كل المواطن. المقصود أن هذا منهج الترمذي والنسائي، أنهم يبدأون أو يبدأان بالحديث الضعيف أو له الذي في علة ثم يثنون بالحديث الذي ليس في علة. وأما أبو داود فلم يعتني بهذا الجانب كثيرا، بل اكتفى بالعناية بالمتون أكثر من غيرها، وإن كان له تعرض للعلة لكن ليس كتعرض الترمذي خاصة. من أمثلة هذه الأحاديث التي ابتدأ فيها بالحديث الضعيف ثم ثنى بالحديث المقبول، قال الترمذي: باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا. ثم أورد تحت هذا الحديث حديث يقول: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، ثم ذكر حديثا في سجود السهو. ثم قال بعد الحديث الإمام الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. وبين الترمذي أن هذا الحديث ضعيف من جهة قلة ضبط وحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى راويه. ثم بعد هذا الحديث الذي ابتدأ به الباب، ابتدأ البخاري بإراد حديث آخر أو رواية أخرى لهذا الحديث من رواية زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، وهذا ثم قال عقبه: وهذا حديث صحيح، والحديث بالفعل صحيح من هذا الوجه. فابتدأ بالحديث الذي فيه ضعف ثم ذكر الحديث الصحيح. مما يتميز به ويشبه في ذلك البخاري، ذكرنا شبهه بمسلم، نذكر أن شبهه بالبخاري في بعض الأمور: كثرة تعليقه للمتابعات. البخاري عندما يورد الحديث يقول: وتابعه فلان ورواه فلان، عقب الحديث معلقا. أيضا يفعل ذلك الإمام الترمذي، لكنه يخالف البخاري في المعلقات أنه لا يورد معلقات لا علاقة لها بحديث الباب. البخاري يذكر بعض المعلقات التي ليست من باب المتابعة وإنما هي روايات منفصلة، أما الترمذي فإنه لا يذكر إلا المتابعات الحديث الذي يريده، متابعات الحديث الذي يريده بالإسناد الذي يريده. أمر ثاني مما يشبه فيه البخاري عنايته بفقه الحديث، وهذا أمر واضح من عنوان الكتاب، حيث قال في عنوان الكتاب إيش آخر جملة فيه: وما عليه العمل. فواضح من عنوان الكتاب أنه حريص على بيان فقه العلماء الذي استنبطوه من هذه الأحاديث التي يريدها في الجامع. ولذلك نص في أول كتاب العلل أن كل ما أورده في هذا الكتاب فهو صحيح معمول به إلا حديثين، هما حديث من شرب الخمر قال في الرابعة فاقتلوه، في الثلاثة الأولى فجلدوه، في الرابعة قال فاقتلوه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. وقال بأن هذين الحديثين لم يعمل بهما أحد من الفقهاء. وهناك حديث ثالث أيضا ذكره في أثناء الجامع، ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه للعلل. المقصود أن كل الأحاديث في الجامع سوى هذه الأحاديث الثلاثة قد عمل بها الفقهاء عند الترمذي، وهذا يبين حرصه على بيان فقه المسألة ومن عمل به من الفقهاء. فهو امتاز على البخاري مع إراده للفقه الذي أورده في التبويبات وفي أثناء ذكره لمن عمل بهذا الحديث من الفقهاء، أنه يذكر من عمل بهذا الحديث من الفقهاء ويشير في بعض الأحيان ويصرح بمن خالفهم، ويقول عمل بهذا الحديث مثلا سعيد المسيب وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، وخالفهم الشافعي وفلان وفلان ومالك وما شابه ذلك، فينص على عمل الفقهاء بهذه الأحاديث، وهو بذلك يعتبر مصدر مهم من مصادر معرفة مذاهب الفقهاء، وخاصة بعض الفقهاء الذين اندثرت مذاهبهم بعد ذلك كالثوري وعبد الله المبارك والأوزاعي وأمثالهم وإسحاق بن راهوية وأمثالهم من العلماء الذين اندثرت مذاهبهم. ومن أهمية هذه النقول أنه بيّن أنه يرويها بالإسناد إلى هؤلاء، بالإسناد إلى هؤلاء كما ذكر ذلك في كتاب العلل، وذكر أسانيده إلى هؤلاء العلماء الفقهاء الذين ذكر أقوالهم في كتابه الجامع. من خصائص هذا الكتاب كما ذكرنا والتي يخالف فيها البخاري أنه يندر في كتابه التكرار، يندر في كتابه تكرار الأحاديث، وأيضا يندر فيه الاختصار، يعني أن يريد الحديث مختصر في باب لأنه يريد أن يبين موطن الشاهد، لا يريد الحديث في الغالب كاملا دون تغيير فيه. من مزايا هذا الكتاب أنه يتبع الأحاديث التي يريدها بشواهد الباب، فيقول عقب كثير من الأحاديث وفي الباب من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وفلان وفلان وفلان، يسمي جماعة من الصحابة، فيبين الشواهد التي وردت في هذا الباب. وبالمناسبة ننبه إلى أنه إذا قال وفي الباب لا يقصد أن الحديث الذي الأحاديث التي يريدها من أحاديث هؤلاء الصحابة أو التي أشار إليها من أحاديث هؤلاء الصحابة أنها بنفس لفظ حديث الباب، لا يلزم ذلك، بل في الغالب تكون دالة على فقه الباب فقط ولا تدل على أو وليست بلفظ الباب نفسه. فقد يكون الحديث دالا على فقه الباب نفسه لكنه ليس بلفظ الحديث الذي يريده. هذا منهج الإمام الترمذي في كتابه إذا قال وفي الباب. وطريقته في اختيار حديث الباب وأحاديث الشواهد المعلقة تتبين من خلال ثلاثة طرائق، يعني كيف لما يختار حديث معين ويذكره بالإسناد والمتن ثم يشير إلى رواية أخرى بقوله وفي الباب، ما هو علاقة هذا الحديث بتلك الأحاديث من جهة القوة والضعف؟ فلذلك ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أنه يذكر الحديث الصحيح المشهور في الباب ثم يشير إلى ما كان دونه في الشهرة في الشواهد. الحالة الأولى أن يذكر أصح ما في الباب ثم إذا قال وفي الباب عن فلان وعن فلان من الصحابة هذه أحاديث تكون أقل صحة وأقل شهرة من الحديث الأول الذي ساقه مسندا. ومثال ذلك أنه ذكر حديث ابن عباس لا تصوم قبل رمضان أو نعم أن يذكر حديث الصحيح المشهور في الباب، مثل ما أورد حديث إنما الأعمال بالنيات، وأشار إلى أن هناك حديث أخرى بنفس المعنى في الباب. القسم الثاني أو الطريقة الثانية في إرادة حديث الباب وشواهدها أن يعرض عن الحديث الصحيح المشهور ويخرج حديثا آخر صحيحا لكنه ليس في شهرة الحديث الذي أورده، يعني لا يذكر الحديث الصحيح المشهور وإنما يذكره في الشواهد، ويذكر حديث آخر صحيح لكنه ليس في شهرة الحديث الذي أورده في الشواهد، يعني كأنه أتى بالأقل درجة وأورده بإسناده ومتنه ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي كان يظن أنه يفترض أن يكون هو حديث الباب ويذكره في الشواهد. ومثال ذلك حديث ابن عباس مرفوعا لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. هذا الحديث صحيح، لكن هناك أحاديث أخرى وقد ذكر الترمذي قالوا في الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر، وهذه ثلاثة الأحاديث كلها أخرجها البخاري ولم يخرج حديث ابن عباس، فترك الأحاديث الأكثر شهرة والأصح وأورد حديثا صحيحا لكنه ليس في شهرة تلك الأحاديث وفي قوتها من جهة الصحة. طريقته الثالثة وهي أغرب الطرق، وهي أنه يذكر الحديث الضعيف في الباب ويشير إلى الأحاديث الصحيحة في الشواهد، وهي أغرب طرقه في إيراد الحديث، وكثيرا ما يفعل ذلك وفعله لذلك كثير ليس بالقليل. ومثال ذلك أنه أورد حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت علي بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة الكبرى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حديث دعاء دخول المسجد المشهور. ثم قال بعده قال وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة، ثم بيّن أن هذا الحديث الذي أورده حديث منقطع لأن فاطمة الصغرى اللي هي فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جدتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فهو أخرج هذا الحديث ونبه على ضعفه وأشار إلى حديث أخرى في الشواهد هي الصحيحة في الباب، ومنها مثلا حديث أبي أسيد الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في دعاء دخول المسجد بنفس لفظ الحديث الذي أورده الترمذي، ما علمه بالحديث الصحيح إلا أنه أورد الحديث الضعيف الذي ضعفه أيضا نفسه. نقف الآن مع مصطلحات الترمذي وهو من أهم ما يتعلق بكتاب الإمام الترمذي. من مزايا كتاب الترمذي أنه يتعقب الأحاديث بالأحكام عليها بألفاظ مختلفة، فبعضها يقول فيه صحيح، وبعضها يقول فيه حسن صحيح، وبعضها يقول فيه حسن صحيح غريب، وبعضها يقول فيه غريب، وبعضها يقول فيه حسن، وبعضها يقول فيه حسن غريب، ألفاظ مختلفة ومتباينة في الحكم على الأحاديث. كان الأول يا أخوانكم توزعوها بعد الدرس حقيقة، ما كان في داعي لتوزيعها وتنشغلوا بذلك. طيب اللفظ الأول الصحيح، اللفظ الأول الصحيح واستخدامه له ليس بالكثير خاصة مقارنة بقوله حسن صحيح، بل استخدامه له قليل جدا في الحقيقة، يعني أن يطلق على الحديث صحيح قليل جدا في كتابه. والصحيح معروف تعريفه لا يحتاج إلى تعريف، وليس للترمذي فيه اصطلاح خاص، فالصحيح عنده هو الصحيح عند غيره، لكن الملفت للنظر أنه قليلا ما يستخدم هذا المصطلح. الاصطلاح الثاني الذي سنقف عنده هو مصطلح حسن صحيح، وهو الذي أكثر منه كثيرا في كتابه الجامع، كثيرا ما يستخدمه. وهناك إشكال أثاره كثير من أهل العلم حول هذا المصطلح، هذا الإشكال راجع إلى أن الحديث الحسن معروف عند المتأخرين أنه مرتبة وسطى بين الصحة والضعف، والحديث الصحيح هو مرتبة عليا أعلى من الحديث الحسن، فكيف يجتمع في الحديث الواحد، يعني هذا الإشكال الذي عندهم، أن يكون في المرتبة الدنيا من القبول وهو أيضا في المرتبة العليا من القبول؟ هذا إشكال أثاره بعض أهل العلم وقالوا إما يكون الحديث حسن أو أن يكون الحديث صحيحا. نعم كيف؟ هذا أحد الأقوال التي قيلت وهو قول ابن الصلاح، قال يعني حسن باعتبار طريق صحيح باعتبار طريق آخر. قول آخر نعم هذا قول ابن كثير أيضا أنه إذا قال حسن صحيح يعني مرتبة وسطى بين الحسن والصحة، مثل ما اصطلح عليه بعض المتأخرين كلمة جيد التي هي مرتبة بين الحسن والصحة، هذا قول ابن كثير. جاء الحافظ حجر وجمع بين القولين فقال بأن الحديث إذا كان غريبا وقال حسن صحيح فإنه يقصد أنه بين المنزلتين، وكأنه قال حسن أو صحيح، وإذا كان الحديث ليس غريبا أي مروي من وجوه متعددة فيكون مقصوده أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، وكأنه قال حينها حسن وصحيح، حسن وصحيح، إذا كان غريب يكون حسن أو صحيح، وإذا كان ليس بغريب يكون حسن وصحيح، يعني معنى حسن صحيح حسن وصحيح، حسن من وجه صحيح من وجه آخر. وهناك أقوال أخرى، هناك قول آخر أيضا أن حسن صحيح، قيل هذا القول أيضا ونسب إلى ابن الصلاح، وإن كان عبارة ابن الصلاح لا تدل على ذلك يقينا، أنه حسن الإسناد صحيح المتن أو العكس، صحيح الإسناد وحسن المتن. هناك قول آخر وهو قول ابن دقيق العيد والذهبي, وهو أن حسن صحيح تساوي صحيح, أن حسن صحيح تساوي صحيح. طيب ما هو توجيه الإشكال السابق؟ قالوا بأن وجود الصفة الدنيا لا يعارضه وجود الصفة العليا. ونضرب لذلك مثال بالإسلام والإيمان, اللذان هما إذا اجتمع افترق, وإذا افترق اجتمع. مع ذلك لو قلت عن رجل إنه مسلم مؤمن, لا أتي واحد ويقول لي كيف تقول مسلم مؤمن لأن الإسلام دون الإيمان وأن هذه الصفة الدنيا وهذه الصفة العليا, ما ينقضي هذا الإشكال في الذهن. ليش؟ لأني كأني أريد أن أؤكد أنه وصل المرتبة العليا, فأقول هو مسلم وتجاوز ذلك إلى أن التزم بأحكام الدين, فأصبحت صفة الإيمان متحققة فيه. كذلك إذا قال حسن صحيح يعني على رأيهم, قد يكون بمعنى أنه بلغ رتبة الحسن ثم تجاوز إلى مرتبة الصحة. لكن هذا الكلام كله يا أخوان بناء على أن الحسن عند الترمذي هو الحسن عندنا نحن وهو المرتبة الوسطى, وسيأتي أن هذا الكلام فيه نظر وأن الحسن عند الترمذي ليس هو المرتبة الوسطى كما يقرره المتأخرون. على كل حال لا شك أن حسن صحيح تساوي صحيح, هذا الذي لا أشك فيه والذي يدل عليه أمور كثيرة ومتعددة. فحسن يعني القول الأخير هو القول الصواب, أن حسن صحيح يساوي صحيح تماما. يدل على ذلك أمور متعددة, منها أن الترمذي أكثر ما يستخدم في التعبير عن الصحة هذا المصطلح. فهل يتصور أنه في كل لفظ أو في كل حديث من هذه الأحاديث كان مرة يقصد أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر, أو أنه متردد؟ وما يكون الحديث التي يحكم عليها ويجزم لها بالصحة إلا أحاديث قليلة جدا؟ هذا مستبعد. يؤكد ذلك أيضا أن هناك أحاديث أخرجها الشيخان فهي من أصح الصحيح, أو في البخاري وحده أو في مسلم وحده, يقول عنها الترمذي حسن صحيح غريب, حتى لا يقول واحد حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد, لا يقول غريب, ومع ذلك أخرجها البخاري ومسلم فهي من أصح الصحيح, ومع ذلك يقول عنها حسن صحيح. فلا يمكن أن يقصد بها أنه متردد, لأنه أول شيء قال حسن صحيح غريب, فهي ليست باعتبار إسناد وباعتبار إسناد آخر لأنها غريبة. الأمر الآخر لا يمكن أن يكون مترددا لأنها من أصح الصحيح. ويؤكد ذلك أيضا من وجه آخر أن هناك أسانيد من الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد, ومع ذلك يخرجه الترمذي ويقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, حسن صحيح غريب. فلا يمكن أن يكون أيضا متردد, ولا يمكن أن يكون قال باعتبار إسنادين لأنه يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أوضح مثال على ذلك يا إخوان أن الترمذي نفسه أورد مرة حديثا وهو نفسه قال عنه حسن صحيح ثم بعد أسطر قال وهو حديث صحيح, وهذه قاطعة. قال عنه حسن صحيح ثم بعده بسطرين قال وهو حديث صحيح, وهذا الحديث هو الحديث التالي ذكره. أي نعم, هذا الحديث هو حديث أورده من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي, قال إذا علمت أنه أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر السبع فكل. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي وعن أبي ثعلبة الخشني مثله, وكلا الحديثين صحيح, أو كلا نعم وكلا الحديثين صحيح. يقول أول عن الحديث حسن صحيح, ثم بين أن هذا الحديث يروى من وجهين, من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي ثعلبة الخشني, ثم قال وكلا الحديثين صحيح. فهذه عبارة صريحة منه أنه يطلق الحسن على حسن صحيح على الصحيح, وأنه لا فرق عنده بين الحكم على الحديث بحسن صحيح وبين الحكم عليه بصحيح, والأدلة على ذلك مختلفة وقد تكلمت عنها أيضا في درس ابن الصلاح. المصطلح الثالث الذي نريد أن نقف عنده مصطلح حسن, مصطلح حسن, وهذا المصطلح مهم جدا لأن الترمذي أول من استخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي, بل يقول شيخ الإسلام تيمية إنه اختص بهذا المعنى الاصطلاحي, يعني لا وافقه أحد عليه قبله ولا تابعه عليه أحد ممن جاء بعده, يذكر هذا شيخ الإسلام تيمية, وهو الصحيح أن مصطلح الحسن بمراد الترمذي لا نعرف أحدا وافقه عليه إلا ممن ينقل كلام الترمذي فقط, فهو ناقل لكلام الترمذي وليس حاكما على أحاديث غير التي حكم بالحسن بالمعنى الذي أراده الترمذي. فما هو مراده بالحسن؟ عرف الترمذي الحديث الحسن في في آخر كتابه الجامع في كتاب العلل الصغير بقوله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا كلامه. أعيد مرة ثانية: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. إذا يشترط في الحديث الحسن ثلاثة شروط: الأول ألا يكون راويه متهما بكذب، الثاني ألا يكون شاذا، الثالث أن يروى من غير وجه. يقول كل حديث اجتمعت في هذه الثلاثة شروط فهو عندي حديث حسن، ويصف هذا الحسن بأن إسناده حسن، بأنه يكون إسناده حسن. ما هو مقصوده بهذا التعريف؟ ما تعريف لهذا المصطلح بهذا التعريف إلا أنه قد اختلف في فهم كلام الإمام الترمذي اختلافا كبيرا جدا، ولا أريد أن أدخل في الخلافات لأن هذا التعريف أو هذا الكلام قد سبق وأن ذكر أيضا في كتاب ابن الصلاح، لكن أذكر يعني أرجح الأقوال في رأيي. الذي يظهر لي أن مراد الترمذي، وهو ترجيح ظني لا أقطع به، لكن هو الذي بدأ لي حتى الآن، والمسألة تحتاج إلى زيادة تحري وتثبت. الذي يظهر لي أن مراد الترمذي بالحديث الحسن عنده هو الحديث الصالح للاحتجاج، هو الحديث الصالح للاحتجاج إما لقبول إسناده أو لضعفه المتقوي بعمل أهل العلم، إما لقبول إسناده أو لضعفه المتقوي بقبول أهل العلم. هذا الذي يترجح عندي من معنى قول الترمذي حسن. ومعنى ذلك أن الحسن عنده قد يصف الحديث بالحسن وهو صحيح عنده، لأن الصالح للاحتجاج الصحيح صالح للاحتجاج، وقد يكون حسن باصطلاحنا لأن الحسن صالح للاحتجاج، وقد يكون ضعيفا خفيف الضعف لكن عليه العمل فهو يتقوى بعمل أهل العلم بهذا الحديث، فهو ضعيف خفيف الضعف ممكن أن نلحقه بالحسن لغيره، يمكن أن يلحق بالحسن لغيره عند المتأخرين حسب ما نرى من بعض التصرفات في تحسين الحديث. المقصود أن الحديث الذي يصفه بالحسن هو في المنازل هذه الثلاثة، فلا يعارض وصف الحديث بالحسن أن يكون صحيحا عند الترمذي، ولا أن يكون حسنا عند الترمذي بالمعنى الإصلاحي عندنا الحادث اللي هو المرتبة الوسطى، ولا أن يكون ضعيفا خفيفا الضعف، لكن لابد أن يكون متقوي، لابد أن يكون هذا الحديث الضعيف متقوي بإما برد وجوه أخرى كما ذكر في التعريف أو بعمل أهل العلم على هذا الحديث. أما مسألة عمل أهل العلم فهو قد نص أن كل ما في كتابه قد عمل به أهل العلم، بعض أهل العلم، هذا انتهينا منه إلا الثلاثة الحديث التي ذكرها، فهذه مسألة منتهين منها. لكن لما نقول هذه العبارة أيضا؟ لأن وجدنا أنه يورد أحاديث فيها ضعف هو نفسه يضعفها ويصفها بالحسن، فيقول هذا حديث حسن إسناده ليس بقائم، هذا حديث حسن في فلان وهو سيء الحفظ، ومع ذلك يقول حسن، فهذا دل على أنه قد يطلقه على الضعيف. وأما إطلاقه على الصحيح فهناك مثال واضح جدا في هذه المسألة، ولم أقف على من نبه على هذا المثال مع أهميته، وهو حديث أورده حديث العارية مؤداة، أورده الترمذي في ثلاثة مواطن من كتابه. مرة قال عنه هذا حديث حسن صحيح، إذن عنده شيء معناه صحيح. وفي مرة أخرى أورد الحديث نفسه بنفس الإسناد وقال هذا حديث حسن غريب. وفي مرة ثالثة أورده فقال هذا حديث حسن. حديث واحد بإسناد واحد يقول عن حسن، وحسن صحيح وحسن غريب، مما يدل على أن هذه المصطلحات عنده لا تتعارض ولا تتناقض. فالحسن عنده شامل للضعيف المتقوي كما ذكرنا، وللحسن باصطلاحنا وللصحيح باصطلاح الجميع. واضح يا أخوان؟ طيب نقف عند كلمة من كلمات التعريف الذي ذكره، وهي قوله كل حديث يروى لا يكون في إسناده ما يتهم بكذب. طبعا واضح من هذه العبارة أن كل حديث ليس فيه راوي متهم بكذب واجتمعت فيه بقية الشروط فهو قابل للتحسين عنده، يعني بمعنى أنه يشترط في راوي الحديث الحسن أن لا يكون ممن يتهم بالكذب، والراوي المتهم بالكذب هو إما غير العدل الذي ليس بعدل يعني الفاسق، أو الذي عرف منه الكذب في حديث الناس أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكل راوي ليس فاسقا ولا متهما بكذب فهو عنده يصلح أن يحسن حديثه إذا اجتمعت بقية الشروط في هذا الحديث. أما قوله ولا يكون الحديث شاذا، فمن أهل العلم قال بأن مراده بالشذوذ هنا مراد الشافعي، وكما يذكر الحافظ بن حجر أيضا في تعريف الشاذ، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لكن الصحيح والله أعلم أن مراده بالشذوذ هنا التفرد المستنكر، التفرد المستنكر. فإن قيل إن قوله ويروى من غير وجه يغني عن أن يقول ولا يكون شاذا ويريد التفرد المستنكر، يعني ما دام أنه يشترط أن يروى من غير وجه إذن سيكون الحديث غير ليس بفرد، فليش يقول ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه؟ نقول لا، فرق بين التفرد المستنكر وبين الغرابة. ليش؟ لأن الحديث قد يستنكر متنه مع كون له روايات مقبولة تشهد لصحة معناه، يعني يستنكر اللفظ لفظ المتن وإن كان المعنى صحيح الوارد فيه تدل عليه نصوص أخرى، لكن نحن نستنكر هذا اللفظ ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قد يحصل. وقد نستنكر الإسناد، إسناد حديث، إسناد معين لحديث مع كون هذا الحديث مروي من وجوه أخرى مسندا متصلا صحيحا. فالتفرد المستنكر غير الغرابة صورة أدق منها، فكل غريب مستنكر هو يعني أو كل شذوذ بعبارة أخرى كل شذوذ غريب وليس كل غريب شذوذا. ولذلك عاد وقال ويروى من غير وجه ليبين أنه يشترط فيه أيضا أن يكون له متابعات وشواهد تشهد لصحة معناه، تشهد لصحة معناه. هذا هو مراده بالحديث الحسن فيما يظهر لي. أما قوله حسن غريب فيقصد به معنى الحسن السابق ذكره، وينضاف إليه أن هذا الحديث غريب أي تفرد بروايته شخص واحد، لأن الغريب ما هو؟ هو الحديث الذي تفرد بروايته شخص واحد. ومدام أننا سنتكلم عن الغريب فسنتكلم عن الغريب عند الترمذي، لأنه في بعض الأحيان يقول كلمة غريب وحدها أيضا يقول هذا حديث غريب. وبالاستقراء تبين أن الترمذي إذا وصف الحديث بالغرابة وحدها فإنه يقصد بذلك الضعف، يقصد بذلك الضعف، إذا قال هذا حديث غريب فأعلم أنه يشير بذلك إلى ضعف هذا الحديث، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء ومن الباحثين، منهم مغلطاي في كتابه الإعلام بسنته عليه السلام وهو شرح لسنة بن ماجه ذكر أن هذا هو مصطلح الترمذي، وذكر هذا من الباحثين المعاصرين الدكتور نور الدين عتر في كتابه لو حول الترمذي يأتي ذكره في آخر هذا اللقاء إن شاء الله. إذن إذا قال غريب يقصد به ضعيف، لكن ننبه إلى أن الغرابة عند الترمذي تنقسم إلى أربعة أقسام هو ذكرها نفسه في كتابه العلل الصغير، أربعة أقسام للغريب. القسم الأول من الغريب عند الترمذي ما لا يروى إلا من وجه واحد، الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد. قال ولذلك صورتان لهذا القسم فرعان، الفرع الأول إسناد غريب لا يروى به إلا حديث واحد، إسناد واحد ليس له مثيل، لا يروى بهذا الإسناد إلا حديث واحد. قال مثاله حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أما تكون الذكاة، ذكاة البهائم والأنعام، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة إلا هي النحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسب هذه الرواية لو طعنت في فخذها لأجزاك. طبعا هذا الحديث ضعيف، المقصود أنه هذا الإسناد لا يروى حديث بهذا الإسناد إلا هذا الحديث، هناك حديث أخرى رويت لكن الصحيح أنه لم يثبت من رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه إلا هذا الحديث، فهو حديث غريب سندا ومتنا ولا يروى بهذا السند إلا هذا المتن فقط. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الحديث إسناد الحديث مشهورا بمعنى أنه تروى به أحاديث كثيرة، إسناد حديث تروى به أحاديث كثيرة، لكن يتفرد أحد هذه الأسانيد أو هذه النسخة تتفرد بمتن لا يروى إلا بهذا الإسناد. مثاله حتى تتضح الصورة عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هذا إسناد مشهور مروي به أحاديث كثيرة، لكن هناك حديث واحد رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر وتفرد به لم يروه أحد غيره، وهو حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فمع كون الإسناد مشهور متداول وتروى به أحاديث كثيرة، لكن هناك متن من هذه المتون لم يروى إلا من خلال رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا نوع الغرابة الأول. نوع الغرابة الثاني ما نسميه نحن في اصطلاحنا زيادة الثقة، زيادة الثقة هو ينفرد راوي مقبول الرواية عن غيره بزيادة في متن الحديث. وضرب لذلك مثالا بحديث زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد وذكر وأنثى في آخره من المسلمين. كلمة من المسلمين زيادة زادها الإمام مالك وتفرد بها فيما قيل عن يعني دون وأيوب بن أبي تميمة ودون عبيد الله بن عمر العمري كلاهما رواياه عن نافع من دون هذه الزيادة، وتفرد مالك برواية هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة. فالنوع الثاني من غرابة زيادة الثقة، فيصح أن يقال عن زيادة الثقة الحديث الذي فيه زيادة الثقة إنه حديث غريب، وهذا يجب أن ينتبه إليه، وهذا أحد وجوه الغرابة التي نص عليها الترمذي. الوجه الثالث من وجوه الغرابة أن يكون للحديث طرق معروفة فيروى عن أحد الصحابة بإسناد غريب، يعني يكون الحديث معروف من حديث عدد من الصحابة، لكن يأتي راوي من الرواة ويتفرد بروايته عن صحابي آخر غير الصحابة الذين عرف الحديث من طريقهم. مثال ذلك حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى مرفوعا: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحدة. هذا الحديث لم يروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه، من رواية أبي أسامة عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة، مع أن الحديث صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر. هذه أسئلة؟ طيب. ومن حديث ابن عمر في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، لكنه غريب من حديث أبي موسى الأشعري. عرفتم يا أخوان؟ المتن مشهور من رواية عدد من الصحابة، لكن من رواية واحد منهم يعتبر غريبا، فقد يوصف الحديث بالغرابة من هذا الوجه. القسم الرابع من الغرابة وهي أيضا فرعان: الفرع الأول أن يكون الحديث مشهورا عن صحابي من طريق ويستغرب عنه من وجه آخر، يكون الحديث رواه عن الصحابي عدد من الناس، مثلا نفترض ولا نأتي مثال، يعني يكون الحديث معروف عن الصحابي من وجه معين مشهور عنه، يأتي راوي آخر وينفرد بهذا الحديث من وجه آخر دون الوجه الذي اشتهر عن هذا الصحابي. مثال ذلك حتى تتضح الصورة: حديث السائب ابن يزيد عن عائشة مرفوعا: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان، يعني من الأجر. قال الترمذي عقبه: غريب من حديث السائب، معروف من حديث عائشة من وجوه عنها. إذن هو غريب من جهة إيش؟ من جهة رواية السائب بن يزيد عن عائشة، هذا الوجه هو الغريب، لكن هناك طرق أخرى مشهورة عن عائشة سوى هذا الطريق. هذا الفرع الأول من القسم الرابع من أقسام الغرابة. القسم الثاني أو الفرع الثاني من هذا القسم الرابع، نقول القسم الرابع ينقسم إلى فرعين، الفرع الأول هو السابق والفرع الثاني هو التالي: أن يخالف أحد الرواة برواية الحديث متصلا وهو إنما يعرف مرسلا، يكون الحديث معروف مرسل ليس متصلا، يأتي راوي واحد ويرويه متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وجه من وجوه الغرابة، وهو نوع من أنواع النكارة والشذوذ أيضا عند الحافظ بن حجر، وهو نوع من أنواع المخالفة والوهم والخطأ. مثال ذلك حديث المغيرة ابن أبي قرة السدوسي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال: يا رسول الله أعقل ناقتي؟ فقال: عقلها وتوكل. هذا الحديث يقول الترمذي عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. عمرو بن أمية تابعي، فبين أنه إنما هو معروف مشهور مرسلا، وأما الرواية المتصلة فهي رواية غريبة، وأشار بذلك إلى وهمها وخطئها. هذه مقاصد الترمذي من حكمه على الحديث بالغرابة. مكانة أحكام الإمام الترمذي: وصف الترمذي بالتساهل، وممن وصفهم بالتساهل ممن وصفه بالتساهل الإمام الذهبي في مواطن متعددة، حيث قال مثلا في كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لما تكلم عن أئمة الجرح والتعديل المتشدد منهم والمتساهل، قال: قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، ثم قال: وقسم في مقابلة هؤلاء يعني المتساهلون كأبي عيسى الترمذي والحاكم والبيهقي متساهلون، فوصف الترمذي بالتساهل. وقال أيضا في الموقظة: المتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، يعني الدارقطني في بعض الأحيان تتساهل، هذا كلام الذهبي في الموقظة حسب المطبوع. وقال في السير: جامعه أي جامع الترمذي قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو يعني لين وسهل. وقال في الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني بعد نقله تضعيفه عن جماعة من أهل العلم قال: وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، كذا يقول الذهبي. وقال في الميزان في ترجمة محمد بن حسن بن أبي يزيد الهمداني بعد نقله تضعيفه وأن من أحاديث من شغله القرآن قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الشاكرين، قال الذهبي: حسنه الترمذي فلم يحسن. وقال أيضا في ترجمة أخرى: حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يعتد بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف. هذا كلام الذهبي يقول في موطن لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، وفي موطن آخر يقول غالب تحسينات الترمذي ضعاف. هذه أشد عبارتين من الإمام الذهبي حول الإمام الترمذي، يقول لا يعتمد على تصحيحه، وفي موطن يقول غالب تصحيحاته ضعاف. طيب، أيضا أشار إلى تساهله ابن قيم الجوزية في كتابه الفروسية. أول نبه إخوان إلى أمر مهم، وهي أن الوصف بالتساهل والتشدد لا يقتضي إهدار توثيق أو تصحيح المتساهل ولا رد تضعيف المتشدد، لم يقصد هذا لا الذهبي ولا غيره. ولذلك سيأتي إن شاء الله أن الذهبي نفسه اعتمد على تصحيح الترمذي واحتج به، الذي يقول قبل قليل لا يعتمد عليه، سنعرف ما هو مقصوده بعدم الاعتماد لا كما يتصور. نعم، هذا أمر وصف نسبي، ولذلك كما يقول الشيخ المعلمي عليه رحمة الله يقول قد يتساهل المتشدد وقد يتشدد المتساهل، يعني قد نجد في بعض الأحيان الترمذي يتشدد ويضعف أحاديث أو يحسن أحاديث في الصحيحين أو أحدهما، وقد نجده يتساهل. كذلك مثلا يحيى بن معين وهو متشدد قد يتساهل فيوثق رواة يضعفهم غيره من أهل العلم، فهو ليس أمرا مضطردا ومطلقا. الأمر الثاني أن هذا الأمر ليس المقصود منها أن يتخذ قاعدة لا تنخرم، بل يتخذ قرينة من قرائن الترجيح عند التعارض. يعني لو وجدنا مثلا البخاري ضعف الحديث وصححه الحاكم، ورجح تضعيف البخاري على تصحيح الحاكم لأن البخاري منصف والحاكم متساهل. كذلك في التوثيق نقوله لو وثقوا مثلا ذكر ابن حبان في الثقات على قول بأنه متساهل، ذكر ابن حبان في الثقات وضعفه غيره، فقدم تضعيف غيره على توثيقه، وهكذا. فالمقصود أنها نافعة عند التعارض وليست قواعد مضطردة، هذا الأمر الأول. ويدل على اعتماد الإمام الذهبي للترمذي أنه لما ذكر كما ذكرنا في موطن سابق الراوي الذي لا نجد فيه جرحا ولا تعديلا، راوي لا نجد فيه جرحا ولا تعديلا، قال في هذا الراوي الذي ليس فيه جرح ولا تعديل إذا أخرج له البخاري ومسلم في الصحيح فهو ثقة بذلك، ثم قال: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحوالي حسن حديثه. إذن هنا الإمام الترمذي اعتمد على تصحيح الإمام الذهبي اعتمد على تصحيح الترمذي أم لم يعتمد عليه؟ واضح أنه اعتمد عليه، لأن هذه الصورة هي الصورة التي تبين هل سيعتمد عليها أو لا. لا، لأنه ليس هناك معارض للترمذي ولا موافق له. إذا وجد معارض قد نقول والله مثل ما نقول نحن الآن، نقول قد نرجح كلام معارض الترمذي، هذا ما في خلاف. وإذا وجد من يوافقه قد يقول قائل لعله لم يعتمد على الترمذي وإنما اعتمد على من وافقه من أهل العلم، لكن هذا راوي خلو من ذلك، لم يوافقه أحد ولم يعارضه أحد. ومع ذلك يرى الإمام الذهبي أن مجرد تصحيح الترمذي لهذا الراوي أن هذا يقتضي أن حديثه جيد، يعني لا ينزل عن درجة، بل هو أعلى من الحسن، بل هو في درجة أعلى من الحديث الحسن، وما أقربه أن يكون ثقة، يعني أن يكون هذا الراوي ثقة وأن يكون حديثه صحيحا بالفعل. ولذلك لما قال الذهبي عبارته السابقة فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، رد هذه العبارة العراقي برد قوي في شرحه لجامع الترمذي، حيث قال: ما نقله عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيح الترمذي ليس بجيد، وما زال الناس يعتمدون تصحيحه. هذا كلام العراقي يرد على الذهبي، يقول وما يزال الناس وما زال الناس يعتمدون تصحيحه. أيضا نص على اعتماد تصحيح الترمذي ابن الصلاح لما ذكر الصحيحين، قال وهناك حديث زوائد صحيحة على الصحيحين، قال ونستفيد هذه الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين من عدد من الكتب، ذكر من بينها تصحيحات الترمذي. فابن الصلاح نص على اعتماده أيضا على تصحيح الإمام الترمذي. حقيقة الأدلة على ذلك كثيرة ومتعددة، لكن يكفي ما ذكرناه، ويكفي أيضا أن نذكر بإمامة الترمذي، وهذا أمر دائما نؤكد عليه. يعني الإمام الترمذي الآن سبق، حتى الإمام الذهبي يقول وكتاب قاضي له بالإمامة في الحديث والفقه واللغة وما شابه ذلك. فكيف نعتقد في إمام من أئمة الحديث أنه لا يلتفت أصلا إلى تصحيحه؟ لأنه من هو الذي لا يعتمد على تصحيحه؟ من كان الغالب عليه الوهم والخطأ، أما من كان الغالب عليه الصواب فيجب أن يعتمد تصحيحه. ومتى يوصف الإنسان بالإمامة؟ إذا كان الغالب عليه الخطأ ولا إذا كان الغالب عليه الصواب؟ الصواب. ولا شك أن الإمام الترمذي إمام باتفاق الناس كلهم، إذن القول بإهدار أحكامه ليس بصحيح. طيب هل أعتمدها اعتمادي على تصحيح البخاري ومسلم بمعنى أني لا أنظر في إسنادها؟ لا، وسبق أن قررنا ذلك بكل وضوح عندما تكلمنا عن كتاب ابن خزيمة، وقلنا بأن كل ما سوى الصحيحين يجب أن يدرس إسناده من أهل العلم. إذا كنت من أهل العلم تستطيع أن تدرس أدرس، وأما إذا كنت لست من أهل العلم ولست إلا مقلدا فعليك أن تقلد العلماء، والترمذي أن تقلده أولى من أن تقلد من جاء بعده مثلا ممن يقلون علما عن الإمام الترمذي. أيضا مما يتعلق باتهام بالتساهل أن هذا راجع في الحقيقة إلى عدم فهم اصطلاحه في الحسن، لما قال الإمام أن غالب تحسيناته ضعاف، هذا على حسب اصطلاحنا نحن، لأننا نظن أنه حسن يجب أن يكون مرتبة وسطى بين الصحيح والحسن، لكن بينا أنه لا يلزم من ذلك أن يكون هذا هو اصطلاح الترمذي، فوصفه بالتساهل بناء على ذلك ليس بصحيح. الأمر الثالث والأخير الذي يمكن أيضا أن يدافع به عن الترمذي، أو الرابع ما أدري كم رقمها، الذي يمكن أن يدافع عن الترمذي باتجاه وصفه بالتساهل، أن بعض الأحكام قد تكون من باب اختلاف الاجتهاد، فقد يحسن الإمام أو صح الإمام لراوي وغيره يضعفه، وهذا لا يخلو منه عالم من العلماء. فكم من راوي وثقه يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل وهو الموصوف بالتشدد، وضعفه غيره من أهل العلم، بل وكان الراجح أنه ضعيف، وأن وصف يحيى بن معين له بأنه ثقة مخالف للصواب. فهل نقول لوجود هذه الأمثلة بأن يحيى بن معين متساهل أنه وثق ضعفا؟ هذا لا يخلو منه أحد. فكذلك الترمذي، يعني مثلا كثير من عمرو بن عبد الله المزني الذي قال عنها الإمام الذهبي كما سبق عبارته عندما قال وصحاه فلهذا لا يعتد العلماء بتصحيح الترمذي، هذا الراوي نفسه وهذا الحديث نفسه سأل الترمذي البخاري عنه فقال هذا حديث حسن، وقال عن كثير من عبد الله بن عمرو المزني قال مقارب الحديث. فإذا كان وصف الترمذي بالتساهل مبني على تحسينه أو تصحيح لهذا الحديث، فصف البخاري بالتساهل، لأنه أيضا كان يرى أن هذا الراوي مقبول الرواية. نعم هذا الراوي في الراجح وفي الصحيح أنه ضعيف وغير صحيح ولا يحتج به، لكن أريد أن أبين بأن بعض المسائل مبنية على اختلاف الاجتهاد وليست مبنية على التساهل والتشدد. لاحظتم يا أخوان؟ وإلا لو اعتبرنا هذه الطريقة صحيحة لصح أن نعتبر الترمذي متساهلا متشددا في نفس الوقت، فإن هناك حديث كما سبق ضعفها وهي صحيحة عند غيره، وهناك حديث صحها وهي ضعيفة عند غيره، فأعتبر في هذا الجانب هو متشدد وفي هذا الجانب هو متساهل، هذا لا يصح. المسألة مبنية على اختلاف الاجتهاد في كثير من الأحيان وليست مبنية على اختلاف القواعد في القبول والرد، أو على التساهل المفرط الذي يؤدي إلى قبول في الغالب ما لا يستحق القبول، أو التشدد المفرط الذي يؤدي إلى تضعيف في الغالب ما يقبله غيره من أهل العلم. هذه أهم اصطلاحات الترمذي ومكانته. أيضا ما يتعلق بمكانة الترمذي، وجدت أن عدد الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات مما أخرجه الترمذي 32 حديث، هذا عدد الأحاديث التي أخرجها الترمذي وأوردها ابن الجوزي في الموضوعات. قد يقال 32 حديث كثير، سبق أنه في أبي داود 9 فقط، فنقول الآن ببقية هذه الإحصائية تبين لك أنها ليست مؤثرة في كتاب الترمذي إلى هذا الحد. لما؟ لأنه قد بين ضعف 23 حديث منها، نفس الترمذي تعقب 23 حديث منها ببيان ضعفها، إما بالحكم عليها بالغرابة أو بالتصريح بضعفها. واضح؟ 23 حديث، وثلاثة أحاديث منها أو أربعة أحاديث منها الصواب فيها مع الترمذي، أربعة أحاديث منها الصواب فيها مع الترمذي، وأنها في درجة القبول، وأن الحكم عليها بالوضع ليس بصحيح. وأربعة أحاديث أخرى ليست صحيحة ولم يحكم عليها الترمذي بالضعف، يعني أعيد أذكر إحصائية، 23 ضعفها الترمذي، فلا ينتقد الترمذي بإرادها لأنه هو بيّن ضعفها. القسم الثاني وهي التي لم يبين ضعفها، والصواب أنها، خلينا نبتدي بهذه، والصواب أنها ضعيفة، والصواب أنها ضعيفة، لم يبين ضعفها والصواب أنها ضعيفة، وهي أربعة أحاديث. هذه الأربعة أحاديث التي لم يبين ضعفها وهي ضعيفة أيضا لا يمكن أن نجزم بأنها موضوعة، يعني ممكن يقال عنها شديدة الضعف، يمكن يقال عنها ضعيفة، لكن لا يمكن أن توصف، أو يعني قد ينازع في وصفها بالوضع، وممن نازع في ذلك السيوطي نفسه، فإنه دافع عن هذه الحديث وبيّن أنها لا تصل لدرجة الحكم بالوضع. بقية الحديث وهي كم حديث؟ 23 و4 فاضل 3 32 و4 23 و4 27 يفضل خمسة، خمسة أحاديث الصواب فيها مع الترمذي، الصواب فيها مع الترمذي، وأنها مقبولة في درجة القبول. وبذلك نخرج إلى أن الأحاديث التي يمكن أن نقول بأنها منتقدة نحو أربعة أحاديث فقط في كتاب الترمذي، يعني التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي منتقدة بالفعل لأنه حكم بقبولها وهي غير مقبولة، لكن أيضا قلنا بأن الحكم عليها بالوضع مما ينازع فيه. طيب نبدأ الآن بذكر عناية العلماء بكتاب الترمذي، فنبتدئ بشروح وقد أوشكنا على النهاية بحمد الله. من أقدم شروح الترمذي المطبوعة كتاب عارضة الأحوذي لأبي بكر ابن العربي، توفى سنة 46 و500 من الهجرة، وهو مطبوع. أيضا كتاب النفح الشذي لأبي الفتح بن سيد الناس، المتوفى سنة 34 و700، وقد طبع منه مجلدان، والمؤلف توفي أصلا ولم يتمه، فأكمله بعده الحافظ العراقي، أكمل النفح الشذي الحافظ العراقي في كتاب مخطوط لم يطبع حتى اليوم، لكن سمعنا بأن أحد فضلاء علماء الحديث في هذا العصر قد انتهى من تحقيقه وقد يطبع بإذن الله تعالى. النفح الشذي الذي لم يطبع منه إلا مجلدان، هناك أيضا تكمل له انتهى من تحقيقها محققه، وتكملة العراقي أيضا قد تخرج قريبا إن شاء الله بنفس تحقيق ذلك الرجل الفاضل، وهو الدكتور أحمد عبد الكريم معبد وفقه الله تعالى. من شروح الترمذي قوت المغتدي، قوت المغتدي للسيوطي، وهو مطبوع قديما في الهند وفي القاهرة أيضا. قوت المغتدي شرح جامع الترمذي. من شروح الترمذي تحفة الأحوذي، وهو أشهر الشروح وأكثرها تداولا. تحفة الأحوذي للمبارك فوري من علماء الهند، للمبارك فوري. هناك شرح لكتاب علل الترمذي الذي هو ملحق في آخره، وهو كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب، وهو من أجل كتب علوم الحديث، وهو من أجل وأعمق وأفضل كتب علوم الحديث. من الكتب التي تكلمت عن الإمام الترمذي وعن منهجه في كتابه الكتب الثلاث الآتية: كتاب فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، تأليف أبي القاسم عبيد بن محمد الإسعردي، الإسعردي بكسر العين، المتوفى سنة 92 و600 من الهجرة، وهو كتاب مطبوع. أيضا كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين للدكتور نور الدين عتر، وهو كتاب جيد ونافع، وقد استفدت منه كثيرا فيما ذكرته اليوم لكم حول كتاب الترمذي، الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين للدكتور نور الدين عتر، وهي رسالته للماجستير أو الدكتوراه فيما أحسن. أيضا كتيب صغير بعنوان تراث الترمذي العلمي للدكتور أكرم ضياء العمري، تراث الترمذي العلمي للدكتور أكرم ضياء العمري. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الإمام الترمذي، وهو آخر كتاب تيسر لنا الكلام عنه في هذه اللقاءات. وقد سبق أن ذكرت أن كتاب النسائي وابن ماجه قد ألقيت فيهما لقاءات ودروس سابقة قبل سنوات، وهي موجودة ومتوفرة وقد تلحق بأشرطة هذه الدورة حتى تكتمل أو يكتمل الكلام على الكتب الستة جميعها، مضافا إليها كتب الصحيح أو الاكتشاط الصحة التي تكلمنا عنها أيضا في هذه اللقاءات. هناك بعض الأسئلة. يقول هذا يطلب أن تكون هذه الدورة مذكرات، هناك أخوة لكم يقومون بتفريغها وهم حريصون على الانتهاء منها في وقت قريب وبإجادة، وأيضا قد يطبعون هذه التفريغات، فإذا حصل ذلك بإذن الله تعالى، هو المقصود من طبعها ومن أو من تفريغها هي أن توزع على من يحتاجها وتوضع في بعض مراكز التصوير لينتفع بها الإخوة جميعا بإذن الله تعالى. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل هناك مؤلف خاص يبحث في صلاحات الترمذي؟ ذكرنا كتاب أكرم ضياء العمري، أيضا هناك رسالة لم تطبع بعد وهي رسالة الحديث الحسن، تعرض الحديث الحسن خاصة عند الترمذي وعند غيره للدكتور خالد منصور الدريس، وهي رسالة لم تطبع وقد تطبع قريبا إن شاء الله. هنا يسأل عن حديث الرجل الذي طرق الثلاثة الذين وردوا المدينة، فطرق كل رجل منهم أهله فوجد ما يكره، ويسأل عن صحته. لا أذكر الحكم على هذا الحديث الآن. يقول أرجو أن تعيد قول الذهبي حينما يعتمد قول الترمذي، سبق ذكره، ممكن يسمع من الأشرطة. ما هي الكتب الصحيحة بعد البخاري ومسلم؟ ذكرناها في هذه الدروس. ما أفضل طبعات صحيح البخاري ومسلم؟ حقيقة يعني أفضل طبعة هي الطبعة اليونانية بالنسبة لصحيح البخاري، وقد طبعت مؤخرا في حجم كبير ومرقمة، لكن يبقى أن ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي الموجود في مع فتح الباري هو المعتمد والذي غالبا يعزى إليه، فلو ممكن الإنسان يقتني الطبعتين يكون هذا أفضل. وأما بالنسبة لصحيح مسلم فأفضل طبعاتي حتى اليوم هي طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. هنا يسأل عن حديث جبل الحزن الذي تستعيد منه جهنم، هذا أحد الحديث المنتقد على الترمذي، أخرجه الترمذي وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع، لكن الترمذي قال عنه غريب فأشار بذلك إلى ضعفه، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. هذا وإلى أن نلقاكم لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فدا خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6814714، ورقم 6879919. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.